قل هينكر كلمة قل من قل هو الله أحد وقل الله الفرد وقل الله رب الناس متأولا لا عبرة بهذا التأويل قطعا تأويل مخالف للمعلومة من الدين بالضرورة يبقى كافر ما قائله والعياذ بالله لا يقبل مثل هذا التأويل اللي هو يمنع تكفير قائله ما لا يخالف المعلومة من الدين بالضرورة ما لا يخالف المنتشر علمه يبقى لما يجي واحد يقول ايه هو المعلومة من الدين بالضرورة مش تعريفه زي بعض من تكلم يقول ان تعريفه هو ما لا يسع المسلم جهله لا ده كلام باطل قطعا ما لا يسع المسلم جهله هو ما يلزمه ان يتعلمه لكن دي حاجة والمعلومة دي بالضرورة حاجة تانية المعلومة دي بالضرورة هو ايه هو ما انتشر علمه واستفاض حتى اشترك فيه العالم والجاهل كل الناس علماء بذلك يقول وكذلك الامر في كل من انكر شيئا وده عام بقى في العقائد والعبادات والاعمال كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه مع انه يستحق العقاب وان القوم ده القوتيل وبني الزكاة ومع ذلك بقي عليهم اسم الايه الاسلام قال فاما ما كان الاجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتحريم المرأة على عمتها وخالتها وان القاتل عمدا لا يرث وان للجدة السدس وما اشبه ذلك من الاحكام فان من انكرها لا يكفر بل يعذر مع انها ما فيش خلاف لان الاجماع منه معلوم من الدين بالضرورة ومنه ايه ما يعلمه العلماء فقط يقول لا يكفر اللي هو الذي انكر الاجماع غير المعلوم من الدين بالضرورة الاجماع المعلوم من طريق الخاصة لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة انتهى نقلا من شرح المسلم النووي نخلص من هذا الكلام النفيس للحسن الامام الخطابي عدة فوائد اولا تفاوت الظهور والخفاء بالنسبة لأحكام الشريعة من زمن إلى زمن لأنه عذر القوم أيام مانع الزكاة وما يعذروش إيه لو واحد قال خذ يا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ونحن لا نريد صلاة من غير الرسول احنا عايزين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم لو جه واحد وقال الزكاة دلوقتي لا تجب لأن الزكاة مرتبطة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي منتفية فلن ندفع الزكاة والزكاة ليست واجبة يبقى خارج من الملة مع انه متأول زي ما قلنا لان الامر نسبي كان زمان محتمل لكن دلوقتي غير محتمل لان انتشر العلم ومن زمن الى زمن ومن قوم الى قوم ولا عبرة في ذلك بانتشار العلم واستفاضته في العامة الكلام ده مهم في ايه ان البعض يقول ان العذر بالجهل وفي الامور الخفية نسلم ولكن بشرط ان هو ما يقوليش الامور الخفية دي بعض مسائل الفقه نسلم ان الامور التي خفيت على عموم المسلمين اذا ما كانش كل المسلمين علماء بها ونقول ان الخفاء نسبي اذا فعلا امر ممكن يكون في بلد منتشر وفي بلد اخر فيه خفي يعني بالضبط كده ان مدد يا بدوي شرك بالله ليست يعلمها كل مسلم النهاردة في كل البقاع ان الكلمة دي دعاء لغير الله بل شلله يا سيدي فلان شلله دي بيقولوها كده من غير ايه من غير وعي ولا مبالاة كثيرا جدا شلها يا سيدي فلان ده عايز سيدي فلان هو اللي يديله علشان خاطر ربنا ده زي من يقول اللهم إننا نستشفع ايه بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك زي بالله عليك دي يعني انت تدينا عشان ربنا فكأن البدوي ده من الوسطة ربنا الوسطة عند البدوي والعياذ بالله نعوذ بالله نظرة يا أم هاشم ده ناس بتقولها كده وهي ماشية طب ده نقدر نقول انتشر العلم به ان هذا مناقض للا اله الا الله هذا الامر عشان نقول ان ده انتشر ولا انتشرش نسأل عوام الناس اذا وضح ان كل الناس لن يرد فيهم احد الا وقد يقول هذا امر معلوم لا كل الناس عارف ان ده من الدين يبقى ده انتشر علم نجد ان الامر ده واقعيا غير منتشر كثير من الناس لا يعلمون هذا الامر يبقى هذا الامر ليس ايه ليس منتشر العلم يبقى هذا الامر خفي بالنسبة لهؤلاء الناس وان لم يكن خافيا على غيرهم وان كان في الدين من اوضح المسائل ظهورا لكن هو نفسه ما عرفش خصوصا اذا كانوا اعاجم لا يعرفون الايات او يعرفوها وما يعرفوش معانيها